بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسائل الخمس، الأولى عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا، وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته، وأحق من عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها. فرض هذه المسألة أن هنا مرتبتين من مراتب الورثة أو الوراث. المرتبة الأولى عمومة الميت وعماته والأولاد وأولادهم حتى وإن نزلوا أولاد الأولاد وإلى ما شاء الله، وكذلك خؤولة الميت، أخوال الميت وخالاته، هذه وأولادهم وإن نزلوا. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أعمام أبي الميت وعماته وخالات أبي الميت وأخواله وأولادهم. فعندنا طبقتان أو مرتبتان. مع وجود المرتبة الأولى لا تصل النوبة إلى المرتبة الثانية، لأن أعمام الميت وعماته وخالات الميت وأخوال الميت وخالاته وأبناءهم وإن نزلوا أحق من عمومة أبي الميت وعماته وخالاته وأبناءهم وإن نزلوا. فهمتم الآن؟ عندنا طبقتان مرتبتان. المرتبة الأولى أعمام الميت وعماته وخالاته وأخواله وأولادهم وإن نزلوا أحق بالميراث من عمومة أبي الميت، من أعمام أبي الميت وعماته ومن خالات أبي الميت وأخواله. صحيح بالنسبة للأحفاد، هاي أخو احنا نتكلم بقربة مقطوعة، ننفخ ما ننفخ بقربة مقطوعة، لو تركون التعليق يكون لكم أسهل. يعني الميت أعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأبناءهم وإن نزلوا. أبي الميت أعمامه وعماته وأخواله وخالاته، هؤلاء المرتبة الأولى وهؤلاء المرتبة الثانية. أعمام الميت وعماته أولى بالميراث من هؤلاء، من أعمام أبي الميت. وهذه المسألة واضحة، أولى من هؤلاء. المرتبة هنا مرتبتان، هذه المرتبة مع وجود هذه المرتبة لا تصل النوبة إلى هؤلاء. عمومة الميت وعماته، عمات الميت، ها مرتبة هذه عمومة الميت طبعا الذكور، وعماته وأولادهم وإن نزلوا، أولاد العم، أولاد عم الميت وأولاد عمة الميت وإن نزلوا، وخؤولته خؤولة الميت، أخواله يعني، وخالاته وأولادهم، أولاد الخالة وأولاد الخال أحق بالميراث من الميت من ابن خالهم أو ابن عمهم أو ابن عمتهم أو ابن خالتهم، أحق بالميراث من عمومة الآب. هذا أب الميت المقصود به أب الميت وكذلك أمه، أم الميت، أعمامها وعماتها وأخوالها وخالاتها أحق من هؤلاء. هؤلاء أحق بالإرث، أحق بالميراث من هذه الطبقة، من هؤلاء اللي هم هذول. هذه واضحة الآن. أحق بالميراث من عمومة الأب أب الميت وعماته، عمات الميت، عمات الأب أب الميت، هذه عمات أب الميت، وخؤولته خؤولة أخوال أب الميت، وخالاته خالات أب الميت، وأحق من عمومة الأم أعمام الأم وعماتها وخؤولتها أم الميت، وخؤولة أم الميت وخالاتها. لماذا؟ لأن عمومة الميت وخؤولته أقرب من الميت من عمومة أبيه وعماتي أبيه وخؤولة أبيه وخالات أبيه وعمومة أمه أم الميت وعماتي أم الميت وأخوال أم الميت وخالات أم الميت. هؤلاء أقرب من هؤلاء، كل أقرب يحجب الأبعد لأنه في مرتبة أقرب من مرتبة هؤلاء، الأقرب دائما يحجب الأبعد. وأولادهم يقومون مقام، طبعا فيما إذا عدم هؤلاء الأعمام يقوم الأولاد مقام الآباء، وكذلك الأولاد إذا عدموا يقوم أولاد الأولاد مقام الأولاد، وهكذا. نعم. وأولادهم يقومون مقامهم عند عدمهم، عند عدم الآباء. فإن عدم عمومة الميت وعماته، الآن لو فرضنا هؤلاء عدموا غير موجودين، توفوا هؤلاء، هذا لو توفوا هؤلاء، نعم، فإن عدم عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته، شو هنا عدم هؤلاء لا يوجدون، وخالاته وأولادهم، وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعماته. عند عدم هؤلاء تصل النوبة لمن؟ ها؟ إذا لا يوجد هؤلاء لمن تصل النوبة؟ تصل إلى هؤلاء. عند عدمهم، وعند عدمهم عدم هؤلاء، ها، عند عدمهم يقوم أعمام أب الميت، هؤلاء مقامه. عند عدم هذه المرتبة تصل النوبة إلى هذه المرتبة. فهمنا إن شاء الله؟ واضح؟ إن شاء الله يعني مو واضح، إن شاء الله نسأل واضح يولا إن شاء الله تدخل بالمشيئة، يعني واضح يولا. نعم. وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة أمه أم الميت وعماتها وخولتها وخالاتها وأولادهم وإن نزلوا، وهكذا كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى. فإذا كل مرتبة تحت، كل مرتبة أقرب إلى الميت هي التي ترث، هي التي ترث. الثانية، المسألة الثانية، أولاد العموم المتفرقين. طبعا المتفرقين كيف؟ أولاد العموم المتفرقين من ناحية القرابة. هنا ميت، عندنا الميت عنده أولاد الأعمام، أولاد أعمام، أعمام أو عمات، أولاد العمات من أب وأم، وهنا لأم فقط، أولاد أعمام أو أولاد عمات من الأم فقط، يعني من أم الميت. هؤلاء كم يأخذون وهؤلاء كم نصيبهم؟ ها هنا كلالة الأم وكلالة الأب. كلالة الأم في حال إذا كان واحدا، كلالة الأم، كلالة الأم إذا كان واحدا كان له السدس، وفي حال التعدد له الثلث، يقسمونه بينهم بالسوية ذكرا كان أو أنثى. أما هؤلاء فلهم ما تبقى ولهم الباقي، ثلثان وسدس في حال وجود واحد من كلالة الأم، أو ثلثان في حال وجود كلالة الأم المتعدد، لكن يقسمونه كيف؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. كلالة الأب يقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. أولاد العموم المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم. من يتقرب بالأب يأخذ نصيب الأب، ومن يتقرب بالأم يأخذ نصيب الأم. فبنو العم للأم، يعني كيف بنو العم للأم؟ ها يعني عم الميت الذي هو أخو أب الميت لكن من أمه، لأمه فقط، هذا المقصود. ابن عم يعني عم الميت، أخ أخو أب الميت من أمه، هذا ماذا يسمى، ماذا يعبر عنه؟ ابن عم الميت ها لأمه، هذا يعبر عنه، هذا المقصود به. نعم. فبنو العم للأم، ها شوف ابن عم الميت، ها المقصود ابن عم الميت، الميت ابن عم الميت، عم الميت من هو؟ أخو أب الميت من أمه. فبنو العم للأم لهم السدس. في متى لهم السدس؟ متى يكون لهم السدس؟ إذا كانت واحدا لهم السدس. ولو كانوا بني عمين للأم، يعني ماذا؟ إذا كانوا متعددين، إذا كانوا متعددين، ولو كانوا بني عمين للأم كان لهم السدس. يعني كلالة الأم في حال أن يكون واحد، إذا كان واحدا له السدس، وفي حال التعدد الثلث، وهم شركاء في الثلث يقسمونه بينهم بالسوية. والباقي لبني العم أو العمة، بني عم الميت أو العمة، لكن من أين؟ أو لبني العمومة أو العمات للأب والأم. هؤلاء شوف أولاد أعمام أو عمات من أب وأم. من أب وأم ماذا يعني؟ يعني أخوة أب الميت لأمه وأبيه، أخوة أب الميت لأمه وأبيه، هذا المقصود به الأخوة، بني الأعمام لأم وأب، أو العمات للأبي والأم. وكذا البحث في بني الخؤولة، بني الخؤولة أيضا نفس الكلام. يعني إذا غيرنا هذا الموضوع، أولاد أعمام أو عمات سواء أولاد أخوال وخالات أو خالات، يعني أخت أم الميت لأمها وأبيها أبناؤها، أبناء أخت أم الميت لأمها وأبيها، أو أبناء أخت هاي أخوال أو خالات، هاي هنا أولاد أخوال أو خالات. هنا من أب وأم يعني أخوات، شوف أخوة أم الميت وأخواتها لأمها وأبيها، هاي الأخوات هؤلاء. وهنا أيضا أخوة أم الميت لأمها. نتكلم حول ماذا؟ نتكلم حول أبنائها، أبناء الخالات، أبناء. وهنا نتكلم حول أبناء، أبناء أخوة يعني أبناء الخالة، أبناء الخالة أو أبناء الخال بعبارة أخرى، أبناء الخالة أو أبناء الخال. تارة الخال أخو الأم، أخو أم الميت من أمها وأبيها، وتارة من أمها فقط، أخوها لكن من أمها فقط. ففي حال الانفراد له السدس، وفي حال التعدد له الثلث، وما يتقارب بالأبوين لهما الثلثان، أو الثلثين لهما الثلثان والسدس الباقي. بني عم للأم، بني عم ابن عمك، عمين يعني أكثر، يعني أكثر من واحد، أولاد عم أو أبناء عموما. أبوك له أخوة، له أخوان، أبناء أخوة أبيك، ماذا يكونون منك؟ يكونون أبناء عمك، أبناء عمومتك، وأبناء عم متعددين، يعني عم وعم ولهم أبناء. الثالث، المسألة الثالثة، إذا اجتمع للوارث سببان فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما. هذه المسألة كيف نصورها؟ نفرضها بهذه الصورة. هنا فرض، لكن لابد من الانتباه كيف تتوضح هذه المسألة. عندنا رجل زيد، شوي نجيبه، زيد متزوج، له زوج، زوجته هند، له أولاد من هند، له ولد، بل له ولد. هنا دعت، خلينا نسميها زوجة يعني امرأة، هذا رجل وهذه امرأة، لها زوج، زوجها بكر، له منها بنت، له منها بنت، وهذا رجل وامرأة، كل واحد عنده زوجة، الرجل عنده زوجة متزوج له أولاد، وهذه لها زوج متزوجة، امرأة متزوجة ولها بنت، البنت نسميها سمية، خلي طيب. فعندنا هذا خالد وسمية، هذا الولد هنا خالد وسمية. طيب الآن هذه المرأة مات زوجها أو طلقها، هذه المرأة دعت، مات زوجها أو طلقها، مات فتزوجها زيد، ما ماتت، ما مشروطة بالموت، حتى لو موجودة. تزوجها من؟ زيد. طيب الآن صار زواج بين زيد زيدون ودعد، ماذا أنجب؟ أنجب ابن، أنجب عم، عم صار عندكم عم. طيب عمر شو يكون من خالد؟ أخ من الأب. اسمع اسمع اسمع، شو يكون من سمية؟ أخ من الأم. طيب انتبه الآن، تزوج هذا خالد من سمية. شو الأخ غير الشقيق؟ ما تسمع الأخ غير الشقيق؟ هذا الأخ غير الشقيق، تزوج خالد بسمية، أنجب من؟ أنجب ابن، فأنجب ابنا، حطوا لي اسم. أنجب وليد. شنو شلون يصير الزواج؟ هذا لك بابا أخوها من بالنسبة لسمية؟ من أخوها؟ هاي ليست أمه، وهذه ليست من أبيه، امرأة أجنبية، أخت أخوه تصير، أخ غير شقيق، هاي أخ غير شقيق، أخوة غير أشقاء، ما تلامع قدام وبرزان، أخ غير شقيق، لا من أمه ولا من أبيه، طبعا لا من أمه ولا من أبيه، هاي أمه هند وأبوه زيد، وهذا هنا سمية أبوها بكير وأمها دعد، شو اسم علاقة؟ كل شيء مختلف، أخ غير شقيق، هذا أخ غير شقيق. طيب أنجب ولد، هذا الوليد اللي حضرنا الولد يعني هو وليد، شو يكون من هذا؟ ابن أخيه، ابن أخ خالد، خالد لأبيه، شو يكون من عنده؟ هذا يكون عمه ولا لا؟ فكسا هاي مكتوبة أمامك، شو مكتوبة؟ لا تعلق أنت بعد مرة ثانية، تعلق خليه، شو يكون من هذا؟ هذا وليد، وليد شو صح لهذا؟ شو صح لخالد؟ شو يصيح له؟ يصيح لعمي، ليش؟ لأنه أخ من عمر، ها. ابن أخ لعمر، لعمر، ها. لعمر ابن أخي يكون، وهذا في نفس الشيء يصيح له كمان بعد، يصيح له خالي. ليش؟ لأنه أخو أخو أمه من أمها من الأم، وخال وابن أخت للأم، مهك مهك. طيب إذا مات هذا عمر، مات عمر ولم يبقى إلا هذا، يبقى إلا وليد، وليد شو يكون؟ الذي هو ابن أخيه لأبيه وابن أخته لأمه، هذا وليد ماذا يرث؟ سيرث وليد من الجانبين، يا جانب، جانب الأم وجانب الأب. أضرب لك مثال أقرب للواقع، صدام وبرزان أخوة غير أشقاء، نفس الحالة، أخوة يعني أخذ أخ يعبر عنه. أخذ أخ كيف أخذ أخ؟ يا ابن حلال زولا كلهم سنهمة ما حد يدري بيها شنو المصيبة، كلهم أنت تعرفها تعرفتها بس زولا كلها ما يدرون شنو الشغلة وين صارت. آه ما يعرفون ما يدرون شنو هسه وين صارت. سألهم قلهم قاعد تعرفون صدام أمه صبحة، صبحة كم واحدة ما أخذ كم واحد متزوجة؟ أربعة ما عدا الإفراطة أربعة. صدام من أب وبرزان من أب، وبعد هناك أخوة هم من أب وطبان من أب. بس أبناء صدام شو يكونون من برزان؟ مو يكونون عمهم؟ بس عمهم أخ أبوهم من أين؟ من الأم. أخ غير شقيق، أخ غير شقيق، الأم واحد أخ غير شقيق. بس الأب أخ أخ أخ أخ. بالنسبة إلى وطبان شي يكون؟ وطبان وطبان رجل آخر غير أبو صدام. يعني شوف اللي انتبه ولك هسه احنا خدينا على هاي خلصنا مشكلتكم. يعني مشكلة هاي زوج هنا زوجان، زوج وزوجة امرأة، هذا كل واحد منهما عنده زوج. هذه المرأة عندها رجل وعندها ابناء، وهذا الرجل عنده امرأة، عنده امرأة. هذا رجل تزوج بهذه المرأة التي عندها أبناء بعد طلاق زوجها وبعد موت زوجها تزوج بها، فأنجب ولد. هذا الولد تزوج أخت، الأخت غير الشقيقة. يجوز أن يتزوج الأخت غير الشقيقة، مشكلة يعني. ابنهما المولود يكون للأخ غير الشقيق ابن أخ وابن أخت في آن واحدة، فيرث من نصيبين، يرث من نصيب الأم ويرث من نصيب الأم. هذا يسمى الأخ غير الشقيق، يرث حسين، فهو يتقرب بالسببين. فهمتم الآن؟ عرفتم أم لا؟ واضحة؟ قندوز ما مشوفه منزل، يعني منزل شوف. لا لا لا لا لا ما نمشي حتى يتوضح لك المسألة. ها الآن مرة ثانية نعيد. رجل وامرأة أجنبيان، كل واحد منهما أجنبي عن الآخر. هذا رجل له زوجة وله ولد منها، وهذه المرأة لها زوج وله بنت من هذه المرأة. هذه المرأة طلقت أو مات زوجها، فتزوجها هذا الرجل، تزوجها هذا الرجل. طيب الآن ماذا أنجب؟ أنجب شخص اللي هو هذا عمر، أنجب عمر. الآن مخلف يأتي هنا الابن، ابن الزوج هذا الجديد اللي هنا خالد، يتزوج هذه البنت، هذا أجنبي عنها ليس أخا لها، أجنبي عنها، وإنما هي أخت أخيتي يكون. فتزوجها أنجبا شخصا، أنجبا ولدا اللي هو وليد. هذا وليد شي يكون؟ يكون من عم، يكون ابن أخ. ليش؟ لأنه خالد أخو عمر من أين؟ من أبيه. ها. ويكون ابن أخته، ابن أخته للأم من ناحية الأم. ليه؟ لأنه هذا عمر أخ سمية من أين؟ من ناحية الأم. فيكون ابن أخ، يعني ابن أخ، ويكون ابن عم، ابن خالة. فهمت الآن؟ هذا إذا مات عم ولم يبقى إلا هذا وليد، وليد يرث من جانبين، من جانب أنه ابن أخت فيرث نصيب ابن الأخت، ومن جاء يعني يرث نصيب الأخت، ومن جانب أنه ابن أخ للميت فيرث ابن أخ، نصيب ابن أخ، فيجتمع هنا شيئان. لا ما لها علاقة سمية، ما لها علاقة بخال أبوها مي، هذا سمية أبوها بكر، سمية بنت بكر، بنت بكر ودعد، ها وخالد ابن زيد، هذول ما له، هذا ما له علاقة بها. أحسن عد بعدين تصير الحرمة هناك. على إذا اجتمع للوارث سببان، سببان أي سبب؟ السبب النسبي وسبب سببي. المقصود هنا السببان من السببين السببي والنسبي يجتمع، فإن لم يمنع أحدهما الآخر، هنا ما في مانع، ما في مانع، لأنه يرث من نصيب ابن الأخت ويرث من نصيب ابن الأخ، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما، يرث بالسببين، مثل ابن عم لأب، شوف هنا ابن عم شو يعني، ابن أخ هو ابن عم لأب، يعني اللي هو عبارة عن ابن الأخ، ابن أخ الميت لأبيه، يعني يكون للأب هو ابن خال لأم، هذا فرق هذه المسألة، ابن خال لأم، شفت الآن، يعني الأخ غير الشقيق يتزوج بأخته غير الشقيقة فينجبان ولدا، هذا الولد يصيح لهذا الأخ عمي ويصيح له في نفس الوقت خالي، عم لأنه أخ أبيه لأمه لأبيه، وخال لأنه أخ أمه لأمي للأم من ناحية الأب ومن ناحية الأم. ومثل ابن عم هو زوج، شايف المسائل كيف، ابن عم هو زوج، من زوج من سواها على أساس عرفها يعني، ها ايه ابن عم هو زوج، شلون ابن عم هو زوج، ولك انت تتزوج بنت عمك، انت تتزوج بنت عمك، انت اذا مات العم، اذا مات العم ومات زوجتك التي هي ابنة هذا الميت، ماذا ترث؟ ترث من نصيب عمك وترث من نصيب زوجتك، وهذا واضح، وكذلك زوج زوجة بنت خال نفس الشيء، واحد يتزوج بنت خالة، بنت الخال ترث أبيها، فإذا مات الخال وماتت الزوجة التي هي بنت الخال، هذا يرث من النصيبين، نصيب من خالة ونصيب من زوجة، هو يرث من النصيبين من الجانبين من السببين، هو كله له وكله له، لكن يرث كله له من أي جانب؟ من جانب أنه الميت ومن جانب الزوجة، يرث من الجميع. ومثل ابن عم هو زوج، أو بنت عم كذلك بنت العم هي زوجة، نفس الكلام، ابن عم هو زوج أو بنت العم هي زوجة، كيف بنت العم هي زوجة؟ رجال يتزوج بنت عمه، بنت عمه رجل يتزوج بنت عمه، لكن الرجل يموت، الرجل يموت، فهذه ترث من ابن عمها وترث من أين؟ وترث من زوجها، لا حول ولا قوة، مو أبناء الأعمام واحدهم يرث من الثاني، ابن العم يرث من ابن عمه، إذا واحد مات وعنده ابن عم، ابن عم مرة يكون زوجة وابن عم مرة يكون زوج، واحد يموت وعنده ابن خال، ابن خال تارة يكون زوج وتارة يكون زوجة، مشكلة يعني هي رزوة. نعم، ورث بهما هي زوجة، ومثل عمة الأب هي خالة الأم، عمة الأب هاي كيف تفرضها مثلا؟ عمة الأب ايه خالة أم، ها شلون يعني؟ اي صحيح، عمة أبوك، ايه عمة أبوك، ايه تكون هي نفس خالة أمك مشكلة يعني؟ مو مشكلة يعني يتزوج هذا اثنين مثل هاي المسألة هاي اللي فرض معه هنا عم وخالة في نفس الوقت، هنا عم وخال في نفس الوقت نفس هذه المسألة، بس بدل هذه سويها بنت يصير عم وخالة، بدل هذا يصير عم وخالة نفس الكلام. نعم. ومثل عمة الأم الأب هي خالة الأم، وإن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع، مثل ابن عم هو أخ. انتبه هاي شوي، ابن عم هو أخ. ابن لا ابن عمك أخوك، ابن عمي وأخوي في آن واحد، ابن عمي وأخوي كيف؟ ابن العم والأخ كيف يصير ابن عمي أخوي؟ ابن عمي أخوي والد الوالد له أخ، وهذا هذا الوالد له ابن أيضا، انتبه له ابن، مات الوالد، مات الوالد يا با أنا راح أسويها عليه، أبوي أبوي والدي توفى مو عنده أنا عنده ابن، ها أبوي توفى، عمي موجود، عمي تزوج أمي، عمي أخى أبوي بعد أن مات والدي أو بعد أن طلق والدي أمي، عمي تزوج أمي، ها تزوج أمي، فأنجب ولد، هذا الولد شو يكون؟ يكون أخوي من أمي ويكون ابن عمي، هذا ابن عم وأخ، ابن عم من جانب وأخ للأم من جانب آخر يكون. لا هذا يرث من جانب واحد، يرث من جانب من جانب الأخوة، لا يرث من جانب، لأنه الأخ في مرتبة أقدم وأولى من مرتبة ابن العم، فلا تصل النوبة إلى ابن العم، فيرث من جانب الأخ. فهمت الآن؟ ولك مثل ما الأخ شلون يرث من أخيه، يرث أن انفرد له المال كله. نفس الكلام أيضا يصير أخ غير شقيق، وهاي ترجع واحدة تمشي إلى الأخرى. نعم. ورث من جهة المانع مثل ابن عم هو أخ، شلون ابن عم أخ؟ ابن عم هو أخ، أخ لكن من أي جانب؟ أخ للأم من جانب الأم، عارفين؟ العم يتزوج زوجة أخيه، الأخ يتزوج زوجة أخيه بعد طلاق بعد طلاقها أو وفاة زوجها، هذا يتزوج واحد منكم يتزوج مرت أخوه، ما يصير يعني أبناء أخوه عمه عمهم يصير، لكن لما ينجب يصير أبناء الجدد يكونون أبناء عم وأخوة، أبناء عم من جانب وأخوة من جانب آخر، مثل ابن عم هو أخ، إيه عمه وأخوه، لا مو عيب، ليش كثير من الناس يتزوجون يعني بعض أحسن بعض الأحيان الأخ يترك ذرية صغارا، ذرية صغارا، هؤلاء الذرية أين يذهبون؟ أنا هسا عندي لا أطفال يعني مثلا في هذا مو على يعني هاي لا إشكال فيها، ليس فيها أي إشكال، ليس فيها أي مانع شرعي، مثل ابن عم هو أخ، هذا ما يتكلم اسمعني هذا ما يتكلم هو صحيح بالنسبة للنفس، يعني بعض النفوس بعض نفوس الناس لا تتقبل مثل هذا الأمر، لأنه هذه المرأة كانت بين يدي أخيه فكيف الآن تصبح بين يديه، لا يتقبل، هاي صحيح من ناحية، لكن بعض الأحيان لكن من ناحية لا لا لا من ناحية الشرعية الشرع أضاح هذا لا إشكال فيه، جوز شرعها جوز هذا. نعم مثل ابن عم هو أخ ابن عم، لكن أخ أخ لمن من جانب الأم أخ، فإنه يرث بالأخوة خاصة ولا يرث من جانب العمومة. الرابعة إذا دخل الزوج، المسألة الرابعة بالله المسألة الرابعة، إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى. طيب الآن هذه مسألة أخرى نفرضها بعد ما انتهينا من هذه المسائل، نأتي إلى مسألة أخرى. هذه المسألة ذكرناها نحن في الدروس السابقة، يعني طورنا هذه المسألة في الدروس السابقة وفرضناها بالدروس السابقة. لا خلينا فقط نخلصها حتى ننتهي من هذه المسألة، حتى ننتهي لأنه هي آخر مسألة حتى ننتهي منها. نعم عندنا خؤولة، عندنا عم وعمام أو عمات، وعندنا خؤولة أو خالات، بالإضافة إلى ذلك زوج أو زوجة. دائما الزوج أو الزوجة يأخذ مع عدم الولد ماذا يأخذ؟ نصيبه الأعلى. نصيب الزوج مع عدم الولد أم نصف، ونصيب الزوجة مع عدم الولد أربع نصيبهم. فغاية ما في الأمر يبقى الإشكال، تبقى المشكلتين في مسألة كلالة الأم وفي مسألة كلالة الأب. يعني نفس الفروض السابقة التي درسناها سابقا نفس الكلام يأتي، من يتقرب إلى الأم من ناحية الخؤولة، يعني الخؤولة من يتقرب بالأم إن كان واحدا فله السدس، وإن كان متعددا فله السدس، يقسم بينهم بالسوية، وما تبقى لخؤولة لأعمام أو عمات الميت لأبيه وأمه. هذا ذكرناه فيما سبق في الدروس السابقة. ها نعم إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة يعني ميت يخلف أخوال وخالات وزوج زائدا أعمام وعمات، ها له النصف مع عدم الولد، وللزوجة لها الربع مع عدم الولد، والباقي أحسن. كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى، النصيب الأعلى، ولمن تقرب بالأم نصيبه ماذا؟ نصيبه الأصلي. يعني كيف نصيبه الأصلي؟ السدس في حال الانفراد وفي حال التعدد الثلث يقسم بينهم بالسوية، والثلثان يدفع لهؤلاء نعم من أصلي التركة، وما بقي فهو لقرابة الأب والأم، لقرابة الأب والأم لهم الأعمام. لا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكونوا وإن لم يكن لقرابة الأب والأم لم يكن هؤلاء موجودين، إذا لم يكن فلقرابة الأب لمن يتقرب للميت من جهة الأب، يعني للأعمام أو العمات للأب فقط. الخامسة حكم أولاد، هاي نفس الكلام، إذا عدم الخؤولة أو عدم الأعمام أولادهم يقومون مقامهم، فإذا كان معهم زوج أو زوجة للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى. حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة، فإن كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوج نصيب الزوجية الذي هو نصف أو ربع، ولبني الأخوال ثلث الأصل إن كانوا متعددين، وواحد السدس إن كان منفردا، والباقي لبني الأعمام. أنتهينا والحمد لله رب العالمين.